إلى المصلى متفق عليه. متفق عليه، قلنا متفق عليه يا أبو إبراهيم. من اللي اتفق عليه؟ البخاري ومسلم. يعني إذا قال متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. وكذا الخلفاء بعده، الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم داوموا على ذلك، على أنهم يخرجون للصحراء مع وجود المسجد وأنه يتسع، لكن خرجوا إليه في المدينة. نعم. ولأنه أوقع هيبة وأظهر شعارا أن المسلمين في جميع أنحاء البلد خرجوا إلى الصحراء ليصلوا صلاة العيد، يشكروا الله على ما حباهم من نعمة إتمام رمضان، وليشكروه على ما حباهم من يوم الحج الأكبر. نعم. ولأنه أوقع هيبة وأظهر شعارا ولا يشق لعدم تكرره، ولا يشق لعدم تكرره، لأنه لو كان مثل الجمعة، الجمعة كل أسبوع معناه تعب، لو قلنا لنا تخرجوا للصحراء يوم الجمعة تعب عليكم، لكن العيد في السنة مرتين ما في تعب، حتى ولو شق على الإنسان يركب مع جاره، يركب مع صاحبه، يمشي في الشارع ويجد أحد يقول له مثلا تفضل ركب معي، لكن لو كان يوم الجمعة بعد قلنا في الصحراء، الصحراء مشقة على الناس لأن كل أسبوع تتكرر، فلذلك قال ولا يشق بعدم تكرره، لأنه في السنة كاملة مرتين فقط. نعم. بخلاف الجمعة إلا مكة شرفها الله، فمكة لا يصلون في الصحراء لأن أقدس البقاع وأجلها وأعظمها حرمة هو المسجد الحرام، وأفضل شيء هو مشاهدة الكعبة، فلذلك من كان في مكة لا يخرج. وأما مثلا لو قلنا في جدة أو الطائف أو حدود مكة فإنهم يخرجون إلى الصحراء. نعم. إلا بمكة المشرفة فتصلى بالمسجد الحرام لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة. هنا يرد عندنا سؤال ويتكرر كل يوم، بعض الإخوان يقول أنا جيت للعمرة أو جيت للحج وساكن في العزيزية، ساكن في الرصيفة، ساكن عند الغزة هنا، ساكن مثلا في الخالدية، يسأل يقول الفضيلة هل هي في مكة كلها وإلا ما أحصل على المزية إلا لجيت للحرام؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، سواء كان شارع الحج وإلا العوالي وإلا الخالدية والرصيفة وإلا عند جبل النور هناك والشرايع قسم منها، كلها تعتبر حرم. وإنما هنا ثلاث مزايا لا توجد في غيرها، المزية الأولى هي قدم المكان من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، من وقت إبراهيم المزية الأولى قدم المكان. الثاني مشاهدة الكعبة، ومشاهدة الكعبة أمر عظيم جدا، فإن الإنسان إذا كان في مسجد آخر أو كذا لا يشاهد الكعبة، لكن هنا يشاهده. المزية الثالثة كثرة المصلين، والإنسان يؤجر بكثرة المصلين معه، وإلا فإن مكة كلها حرم. ما الدليل على أن مكة كلها حرم؟ الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثابت في السنة أن الإسراء كان من بيت أم هانة، كما مر بنا في السيرة، وليس من داخل المسجد، فهذا دليل على أن مكة كلها حرم. ومن نعم الله أن جعل الصلاة هنا بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام أو في مكة كلها داخل الحرم ب100,000 صلاة، وقد حسبها بعض العلماء قال صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، وهذا من فضل الله عز وجل. صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، وهذا من كرم المولى عز وجل. نعم. إلا في مكة المشرفة فتصلى بالمسجد الحرام لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة، ولم يزل الأئمة يصلونها به، يصلونها به يعني في المسجد الحرام. نعم. ويسن تقديم صلاة الأضحى، يسن تقديم صلاة الأضحى لأجل أن يبادر الإنسان إلى ذبح وضحيته، ولأجل أن يكون مساويا لأهل الموقف بعدما يتحركون من مزدلفة ويرمون الجمار وكذا، فالذين في البلدان يبادرون بصلاة الأضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. أما صلاة الفطر، عيد الفطر، يؤخرونها. لماذا؟ ليتمكن من لم يقدم زكاة الفطر من توزيعها. فصلاة الأضحى من السنة المبادرة فيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وصلاة الأضحى، صلاة الأضحى وصلاة الفطر من السنة أن يتأخر الإنسان قليلا ليعطي للناس فرصة، من لم يوزع زكاة الفطر يوزع. ومن السنة أيضا أن يأكل ثمرات قبل ذهابه لصلاة الفطر، وألا يأكل شيئا بالنسبة لصلاة الإضحى، ليكون أكله من أضحيته إذا كان هناك أضحية من كبدها أو ما شابه ذلك. نعم. بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم وتأخير بمنى، مثلا إذا أسفروا في مزدلفة توجهوا إلى مينا ورموا الجمار وحلقوا ونحروا، فلأجل ذبح الإنسان إذا بادر يكون موافق لذبح من كان في مينا ولم يكن ذلك لازما، يعني لو أخر عنهم أو تقدم فلا حرج بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. وتأخير صلاة الفطر، وتأخير صلاة الفطر ليعطي أهل البلد فرصة من لم يوزع الأضحية أن يوزعها بعد صلاة الفجر. نعم. لحديث الشافعي رضي الله عنه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى، عجل الإضحى يعني بادر فيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وأخر الفطر وذكر الناس، بين لهم ما ينفعهم، بين لهم الحلال من الحرام، بين لهم ما فيه صلاحهم إلى آخره. نعم. أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وليتسع وقت الأضحية وزكاة الفطر، ليتسع وقت الأضحية، الإنسان يذبح ويصلح ويوزع جباله، وزكاة الفطر بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد، يكون الوقت متسع للتوزيع، فإذا وزعها ذهب ليصلي. نعم. ويسن أكل فيه أي عيد الفطر قبل الخروج يأكل من ثمرات، لئلا يفهم بأن الإنسان يلزمه الصيام حتى يصلي العيد، بل إذا صلى الفجر أكل ثمرات قبل ذهابه لصلاة العيد. نعم. قبل الخروج إلى الصلاة، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، وكان على ثمرات، ولا يطعم يوم النحر، ما يأكل حتى يصلي ويذبح أضحيته. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.